استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة باسم رحيم رحمن، رب عالم خالق للأكوان، وصلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام تقي البنان. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق، ثم من مضغة فانتظم واتفق، ثم أخرجه طفلا فتنفس ونطق، فتبارك الله أحسن من خلق وأكرم من رزق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث ننقل على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد أبو النيل بقرية أوليلة مركز ميز غمر بمحافظة البقرية. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من السيد المهندس السيد عيد غسول والمهندس ياسين عيد غسول نيابة عن أهل هذه القرية، ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية الطيب أهلها. يحضر معنا لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة الدقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى فهم صحيح الدين، وما أحوجنا إلى العمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطارقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم من مضغة فانتظم واتفق،

يا رب. وما مسنا من مصيره

واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد أحبتي الكرام، استمعنا إلى قارئنا الكريم في تلاوة طيبة مباركة ذكرنا فيها باليوم الآخر وبالبعث والنشور، وذكرنا فيها بالوقوف في ساحة الحساب بين يدي الله. فعلى العبد منا أن يتذكر أنه يعيش في هذه الدنيا مراحل، والناس في دنياهم ما بين مقيم وراحل، وأحجم الناس وأعقلهم من حاسب نفسه يوما بعد يوم، حتى إذا وقف بين يدي الله عز وجل وجد صفحته صفحة بيضاء نقية، لقي ربه فرحا مسرورا. فلا بد لنا وأن نتعظ بمرور الليالي والأيام. سيدنا لقمان قال لولده يوما: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، أي أصبحت الدنيا خلفك، أصبحت الدنيا في ظهرك، واستقبلت الآخرة أي أصبحت الآخرة أمامك، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. في كل يوم يمر عليك تبتعد عن الدنيا يوم وتقترب من الآخرة يوم. فعلى العبد أن يستعد للقاء الله. يقول لقمان لولده ناصحا: يا بني إنك لم تخلق للدنيا، يا بني لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها. لا تركن إلى الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. لأن العبد إذا انشغل بالدنيا وأصبح حب الدنيا يجري في قلبه كمجرى الدم من العروق أصيب بأمراض خطيرة، كما قال الطبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه: من أشرب حب الدنيا الفاق منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، يعني شقاء وتعب لا ينتهي، وحرص على الدنيا، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فأنت إن طلبت الدنيا طلبك الموت، وإن طلبت الآخرة طلبتك الدنيا حتى تستوفي منها برزقك الذي كتبه الله لك. وحدوا الواحد الأحد. هذا الرجل علم هذه الحقيقة فقال للدنيا مخاطبا الدنيا: إليك دنياي عني لست راضيك، وإنما أنا ضيف في أراضيك، وللضيافة أوقات محددة الله قدرها عمرا بواديك، إليك عني فقد أصبحت في نظري حقيرة بعدما بان من مآسيك، إليك عني، فإن الغدر منك قد بدا، وقد قرأت هذا في تاريخك وماضيك. إليك عني، فإن الله قد أخبرنا في صدق آيه من غير تشكيك، بأن حبك طعن في مداركنا، وقد يجر بنا إلى كفر وتشريك. إليك دنياي عني، فلست راضيك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحات. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل فرقنا من بعده فرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم يا محول الحول والحال والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. آمين آمين. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا سيد النبيين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا نتواصل مع حضراتكم في تقديم هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد أبو نيل بقرية أويلة مسجد ميد غمر بمحافظة القهرية. واستمعنا سويا لهذه الكلمة المباركة من فضيلة الشيخ الإسلام رضوان الإمام والخطيب لأوقاف الشرقية. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله.